بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. اللهم اهدنا وسددنا ويسر الهدى لنا. ما زلنا مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وقد بيّن عليه رحمة الله في هذا الباب مقصوده بالبدع الإضافية، ثم عرج على بعض الأمثلة والتطبيقات، ثم ذكر بعض الاعتراضات على مسألة الالتزامات التي يشق دوامها على المكلف من الأمور الشرعية التي يلتزمها على وجه غير النذر، ثم سيجيب على هذه الاعتراضات. ونبدأ بإذن الله تعالى في الاعتراض الأول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. الإشكال الأول: إنما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه فيقال له: أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويظل في اليوم الطويل في الحر الشديد صائما، وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ونحن مأمورون بالتأسي به. إذن هذا الإشكال هو على أصل مسألتنا في كراهية الالتزام الذي يشق معه الدوام والذي يلتزم صاحبه به على وجه يؤنب نفسه ويرى أنها مذمومة حينما تنقطع أو تترك. والذي يريد أن يقرره سابقا هو أن هذا الباب على وجه التخيير وليس على وجه الالتزام. ثم قال أن هذا معارض بأدلة دلت على خلافه. هنا مسألة مهمة في تعارض، في التعارض، وهو أن الكلام عند العلماء في قضية التعارض إنما هو التعارض في الأدلة الصحيحة، فيسقط معنا كل تعارض من أدلة غير صحيحة، فيكون ما يعترض به المعترض بدليل غير صحيح كحديث مكذوب أو رؤيا منامية أو قول بعصمة إمام أو غير ذلك من الأوجه التي يعارضون بها الأدلة لا يعد معارضا. وهذا من خصائص وما تميز به أهل السنة والجماعة في النظر في باب التعارض، فإنهم يحرصون على إعمال الأدلة الشرعية والنظر فيها جملة، وأن إعمال النصوص أولى من إهمالها. ثم عندهم أصل مهم وهو التعارض المطلق في كلام الله ورسوله، بحيث لا يتضح فيه الحق في الأمور الكلية الجامعة غير متصور، وإن تصور ذهنيا فهو غير واقع في الشريعة عمليا، لأن الشريعة مبناها على الإحكام وليس مبناها على الاضطراب والخلل والتناقض. ولذا قال هنا: وهذا معارض بما دل على خلافه، أي من الأدلة الصحيحة. فما هي هذه الاعتراضات على هذا الأصل؟ فكأن هذا الأصل يتجاذب من أوجه من الأدلة كل منها صحيح في أصله، فكيف يعمل في حال التعارض؟ هذا ما سيبينه هنا ويناقشه. أول هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه الاجتهاد والعمل على وجه المداومة في الاجتهاد، سواء في باب القيام أو في باب الصيام أو غير ذلك. فالنصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوة وقدوة عمل على باب الالتزام والاجتهاد، فإنه كان يطيل القيام ويلتزم القيام عليه الصلاة والسلام، ثم يصوم حتى يقال لا يفطر، وفي اليوم الشديد الحر. وهنا اجتهاده والتزامه هذا الاجتهاد فيما سوى الفرائض كأنه معارض لما أراد أن يقرره سابقا من عدم الالتزام، وأن هذا غير صحيح. قال: فإن أجيب على هذا الاعتراض بالخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كأنه يجيب المعترض فيقول: النصوص التي استدللت بها في فعل النبي هذه تحمل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم فيما سوى ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه عليه السلام كان مخصوصا بهذه القضية، ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه، وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته، فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية، حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفل، وصارت جبهة بعضهم كركبة العنز من كثرة السجود؟ وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وسرد الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. إذن الاعتراض الآخر فعل الصحابة، فإنهم كانوا يلتزمون هذه الأعمال ويجتهدون اجتهادا عظيما، فهذا معارض لما قررته سابقا من منع الالتزام والتزام المشقة والاجتهاد اجتهادا في غير الواجب كاجتهادنا في الواجب. ثم ذكر من ذلك صور وأمثلة كثيرة يسردها سردا في باب الاستدلال بها على أصل محل النزاع، وهو: ما وجه فعل هؤلاء الصحابة؟ فلو كان ما فعلوه غير مقررا شرعا ولا معتبر لما فعلوه والتزموه، فهم محل الأسوة، وإن كان ما فعلوه هو الأسوة والقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فصح الاستدلال بفعله بناء على فعلهم في التأسي به، فدل على أصل إبطال قولك بعدم الالتزام. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك بن أنس وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، يعني إذا أفطر أيام الأضحى والفطر، وحمل النهي على ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام العيد. وما يحكى عن هنا الصيام، هنا في باب الصيام، فإنه أجاز صيام الدهر إلا العيدين. فإذا قيل أن صيام الدهر إلا العيدين صيام صحيح والتزامه صحيح، فهذا معارض لما قلت وقررته. نعم. قال رحمه الله: وما يحكى عن أويس القرني أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح، ويقول: بلغني أن لله عبادا قياما أبدا، ثم يركع أخرى حتى يصبح، ثم يقول: بلغني أن لله عبادا ركوعا أبدا، ثم يسجد ليلة حتى يصبح، ويقول: بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا، ويريد أنه كان يتنفل بالصلاة فتارة يطول فيها القيام وتارة للركوع وتارة للسجود. وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقم يقول له: ويحك، لم تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد، إن الأمر جد جد جد، إن الأمر جد. وعن أنس إذا لاحظ الآن هو يستدل بآثار وإن كان في بعضها، لكنها كما قلنا سابقا يكثر الاستدلال بها في باب الحث على أصل هذا الباب، وهو الاجتهاد فيما دون الواجب والتزامه التزام الواجبات، وأن هذا هدي ومحل للتأسي. ألا يستدل بها في هذا السياق؟ يستدل، يعني بمعنى أن هذه لا يستدل بهذه الآثار وهذه النصوص في باب التزام الواجب، وإنما في باب التزام العبادات والنوافل خصوصا المطلقة كالسنن والآداب والصيام وغيره. وإن كانت هذه الآثار كما تلاحظون في بعضها ضعيف وفي بعضها أسانيد متكلم فيها، لكن خلونا نعمل على أصل القاعدة وهي كثرة هذه الإيرادات والاستدلال بها في كتب أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال: غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته: أفطر. قال: أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بني، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن الربيع بن خثيم أنه قال: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس، فأخذته عينه ثم انتبه، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا يشبع. والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام، ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة، بل لم يعدهم أحد، يعني لم يذكرهم أحد أنهم من المخالفين للسنة، بل معدودون من السابقين جعلنا الله منهم. وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل، فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه. إذن هذا الآن التعليل، هذا التعليل من المعترض، يقول الآن السياقات التي ذكرت في التحذير هي في سياق الغلو، ونحن لا نتكلم عن الغلو، وإنما نتكلم عن ما يستطيعه ولا يعد بالنسبة له غلو في الدين، لأنه أصله مشروع: ذكر الله والصيام ومطلق التنفل وغير ذلك، كلها مشروعة. نعم. قال رحمه الله: كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج، اضطرد النهي مع كل مشوش وانتفى عند انتفائه، حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج، وهذا صحيح جار على الأصول. وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة، فإن الخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد، حاد قائد، والمحبة سيل حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون، وإن كان العمل شاقا. والراجي يعمل وإن وجد المشقة، لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد، ويفني القوي ولا يرى ويفنى القوي ويفنى القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة. وإن دخلت المشقة فيما بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم. والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، وما نقل عن الأولين من الإيغال يحتمل ثلاثة أوجه. إذن الآن سيجيب على هذا الاعتراض. إذا لاحظوا الآن نصوص تحث على أصل الاجتهاد وبذل الوسع والمسارعة في الخير، وهي في أصل بابها مما طلب فيه المنافسة، ونصوص نهت ومنعت وحذرت من الغلو والزيادة ومن المشقة وتحميل النفس ما لا تطيق خشية الملل والسآمة والانقطاع، ونصوص في الغلو كذلك في النهي عن مجاوزة الحد وهو المشروع إلى الممنوع. فإذا هناك نصوص طلبت مراعاة اليسر والسهولة والرفق، وهناك نصوص طلبت بالعزائم والاجتهاد وبذل الوسع، وهناك نصوص أخرى حذرت من مجاوزة المشروع. فإذا أين يوضع ما ذكر في سياق فعل بعض الصحابة وكثير من التابعين، وخصوصا في الصور التي ذكرها وفيها من التكليف والالتزام والمشقة والمداومة الشيء الظاهر؟ قال هنا هذا يحمل على وجوه، فعل هؤلاء يحمل على أوجه. ولكن لاحظوا يا مشايخ الآن، نحن لا نتكلم عن التزام فعل غير شرعي، لا صفة ولا هيئة ولا عددا ولا زمانا، بمعنى أن باب البدعة هنا ليس معنا في النقاش، بمعنى هي صلاة صحيحة وذكر صحيح وصيام صحيح وأعمال صحيحة، ولو التبست بشيء من الابتداع مثل الصائم القائم في الشمس لقلنا هذا البدعة تخرج معنا من السياق. فنحن نتكلم عن فعل الصحابة والتابعين الصحيح بعمل مشروع صحيح، إلا أن النقاش هذا العمل المشروع الصحيح التزامه على هذه الهيئات والكيفيات هو أقرب إلى السنة ومطابق للنصوص الحاثة على الاجتهاد وبذل الوسع والمسارعة في الخيرات، أو هو من التجاوز المنهي عنه الذي يوصل للغلو المنهي عنه وهو الابتداع، أو هو تكليف للنفس بما ليس هو بمشروع؟ وإذا قلت هنا إلزام وتكليف للنفس بما ليس بمشروع فأنت تجعله مذموما ولا تجعله محمودا، فتقول هذا بالنسبة لتكليف نفسه هذا الفعل مذموم، والشريعة لا تأتي بمدحه. فهنا يحتاج إلى توجيه فعل الصحابة وكثير من التابعين. فنقول أولا يخرج من موضوعنا الاستدلال بما هو ضعيف أو موضوع أو مكذوب عليه، هذا أولا. فكل ما هو ضعيف أو منسوب إليهم لا يصح أو لا يعرف له أصل فهذا لا يدخل معنا، ولا يصح حينئذ أن يصبح محل معارضة النصوص الصحيحة. ثانيا إذا نظرت إلى هذه السياقات فهل ينظر إليها في جملتها أم بالنسبة لخصوصية كل منهم؟ فيقال مثلا هذا خاص بالنبي وهذا قد يكون خاص بفلان، أو هذا كذا، أو ينظر إليها على أصل الباب وهو في جملتها وعمومها، في جملتها وعمومها. فنحن نسلم جدلا أن هذا باب تأسٍ بالنسبة للنبي وفعله، وعليه فالصحابة تأسوا به. ثانيا أن هذا كان باب مفتوح للصحابة، ومن ثم كان كذلك للتابعين، بمعنى لم يكن فعل خص به أحدهم دون الآخر، ولذلك تتابعوا عليه وعملوه على باب التأسي. فعله الصحابة تأسيا، ثم التابعون أخذوا وتأسوا به في الصحابة، فأصبح الباب مشروع فعله على هذا الوجه، والمسارعة فيه والمداومة عليه والتزامه على أصل المشروعية. والقول بأن المشروعية من هنا منتفية هو محل اعتراض المعترض على الشاطبي هنا. ننظر الآن في ما سيحمل هذه النصوص عليه الإمام الشاطبي، وقد حمل على 3 أوجه يفسر به هذا. 1، قال رحمه الله: أحدها أنه يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم ما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى، أو يتركوا العمل، أو يبغضوه لثقله على أنفسهم، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم، فإنما طلبوا اليسر للعسر، وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين، بناء على أنهم عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه طريقة الطبري في الجواب، وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به. إذا لاحظوا الآن، هذه النصوص يواجهها نصوص صحيحة أخرى، أليس كذلك؟ مثل حديث أحمد والحاكم اللي ذكرناه سابقا: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لماذا؟ لأنها نزلت في النفر الذين حرموا على أنفسهم وتقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا التبتل والانقطاع. وكذلك بقية النصوص في الحنيفية السمحة، وفي أن الدين يسر، وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلب. إذن في نصوص كثيرة فيما يستدل به الشاطبي، فيجب أن نستحضر الآن أن هنا نصوص صحيحة وهنا نصوص وآثار صحيحة، وعليه كيف نوجه للجمع بين النصوص حتى لا نطرح نصا ونعمل آخر، فإعمالهما أولى من إهمالهما. والشريعة لا تأتي بالتناقض المطلق، وإنما لابد هناك من تفسير ومعنى عقله من عقله وجهله من جهله، فيجاب عنها. فكان الجواب الأول أن هذا يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط. إذن يقول: هذه النصوص تفسر على أن ما فعلوه على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فهم توسطوا في الأخذ بما فعلوا، فلم يلزموا أنفسهم فيما يدخل فيه مشقة على الدوام، فعامة ما التزموه لزومهم محض الطريقة والسنة العامة. فكأنه يقول: لو كان هذا المعنى هو الطريق العام الأصل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكان هذا الأظهر والأكثر في فعل النبي والصحابة. فلما لم يكن الأظهر والأكثر في الصحابة وفي التابعين إلا التوسط، حملنا هذا الذي ورد على البعض، حملناه على أن عامة ما فعلوه التوسط، وما وجد من بعضهم له تفسير خاص. إذن كأنه يقول عندنا الآن: إما أن نقول الطريق الأوضح والأظهر من فعل النبي والصحابة هو هذه الصور التي ذكرت: قيام القرآن بليلة، عامة الصيام، الذكر من الصباح إلى النهار اليوم الثاني، مواصلة الصيام، الذكر العام المطلق طوال الليل والنهار وغير ذلك، يعني حمل النفس على العمل والاجتهاد حتى تخضر وربما كذا، والآثار الكثيرة والصور الكثيرة التي هو ذكر طرفا منها، وإلا في باب الحث على العمل يذكر شيء كثير في هذا الباب. فيقول: هل هذه هي الأظهر في فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة والتابعين وعامة علماء الأمة في الصدر الأول؟ لا، لا شك أن الأظهر هو الطريقة التي هي التوسط. يعني هل عامة فعل الصحابة والنبي التوسط أو هذا الصورة خاصة؟ التوسط. إذن هذا يحمل على أن عامة فعل الصحابة التوسط، فكيف يفسر فعل البعض؟ إذن إنزالها من أن تكون الصورة الأصلية والأوضح والأعم والأظهر في فعل الصحابة والنبي، هذا مرتبة مهمة في الاستدلال، ولا لا شيء مهمة في الاستدلال. يعني أن تقول عامة فعل النبي هذه المداومة وهذا الالتزام وهذا الاجتهاد الليل والنهار وفي جميع أنواع العبادات، يعني هذا عامة ذكر النبي، وهذا عامة صلاة النبي، وهذا عامة صيام النبي، وهذا عامة تعاملات النبي في أبواب التعلم والتنسك والتعبد، وكذلك في إعراضه عن الدنيا وإعراضه عن النكاح وإعراضه، ثم توسعها على جميع الأبواب. هل ستقول عامة فعل النبي هذا، أو تقول عامة فعل النبي الاعتدال والتوسط؟ لأنك ستجد في النصوص الأخرى ما يدلك على أن عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعامة فعل الصحابة أنه ضحك عليه الصلاة والسلام، أنه نام عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما لم يستيقظ إلا من حر الشمس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر، يعني إذا مر على في الذكر فإنه يذهب إلى السوق عليه الصلاة والسلام ويقضي حوائجه ويرجع آخر اليوم عليه الصلاة، بل عمر يحضر يوما ويذهب يوما، والصديق كذلك لم يكن له فرط من العمل ظاهر أكثر مما يظهر عند مثل هؤلاء أو بعض هؤلاء رضي الله عنهم. فهنا نقول الأمر العام في طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التوسط والاعتدال، فما وجد من بعضهم يحمل على أن على معنى وتفسير آخر. وهو يقول هذا جواب الطبري عليه رحمة الله في تفسير الآثار، وكذلك تبعه كثير من أهل العلم على هذا الوجه. نعم، الوجه الثاني من حمل هذه النصوص قال رحمه الله: والثاني يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا، لكن على غير جهة الالتزام، لا بنذر ولا غيره. وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال، فيغتنم نشاطه في حاله خاصة غير ناظر فيما يأتي، ويكون فيه جار على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه، لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة. ويشعر بهذا المعنى ما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان الحديث. فتأملوا وجه اغتنام النشاط أو الفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال. وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يومين: ليتني طوقت ذلك. إنما يريد الله أعلم، إنما يريد الله أعلم المداومة، لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقول لا يفطر. إذا لاحظوا الآن الوجه الثاني هنا جميل، يقول عندنا الآن رفع الحرج، وهذا أصل في الشريعة، الشريعة جاءت لرفع الحرج والمشقة، تكليف ما لا يطاق وما يعود على الإنسان بالهلكة، والنهي عن هلكة النفس، والنهي عن الرهبانية وغير ذلك، والنهي عن الغلو، والنهي عن التشدد، وعن مشادة الدين، وعن التعمق، وعن التنطع. النصوص كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا. يقول هنا هذا يحمل على أنهم عاملوا على المبالغة في فيما استطاعوا لكن على غير وجه الالتزام. إذن أين محل النقاش عند الشاطبي؟ محل وتحرير النزاع عند الشاطبي هنا هل يكون الالتزام أو عدم الالتزام؟ فهو يقول إذا خرجنا من مبدأ الالتزام هذا ما عندنا في إشكال أن يصبح على وجه التخيير، وهذا الذي يريد يقرر. يقول أنا أناقش وجه إلزام النفس بغير ما ألزمتها به الشريعة، وأما التخيير بين أن تلتزم أو لا تلتزم فهذا محل سياق النصوص جميعا. يعني أن تذكر الله ما استطعت، أن تتنفل من الليل أو النهار ما استطعت، أن تتصدق ما استطعت، أن تفعل من الأعمال الصالحة ما استطعت، وأن تزور القبور ما استطعت، وأن تطوف ما استطعت، وأن تحج ما استطعت، أن تعمل من الخير أبواب الخير الكثيرة ما استطعت، لكن أن تلزم نفسك على وجه المداومة فالشاطبي يقول لا نسلم لك، أن النصوص إيش تدل لك على هذا. فإن قال تدل لي على التخيير، يقول الشاطبي هذا محل التقرير، هي تدل على التخيير لا تدل على الالتزام. فالالتزام من صفات الأعمال الواجبة، الالتزام من صفات الأعمال الواجبة التي إذا تركها قصر وذم وأنم نفسه وحق له أن يفعل ذلك، أما ما سوى ذلك لا يصح أن يرفع إلى هذه المرتبة، وإنما يبقى على أصل ما وضعته الشريعة وهو التخيير. قال هنا وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في حال. يعني هناك من الأعمال ما قد تفعله وهو في هذه اللحظة شاق، لكن في لحظة أخرى غير شاق ولا يزاحمك في واجبات أخرى. فيقول هل الشريعة جاءت بمراعاة أحوالك واختلافها فتراعيك في حال دون حال، ولا ما راعت هذا؟ راعت الشريعة هذا، فحال نشاطك وحال شبابك وحال عدم انشغالك الشريعة تقول إيش؟ اجتهد، ولو كان فيه إيش مشقة في هذا الوقت، لكن لأنك عار عن الشغل في هذه اللحظة فاغتنام هذه الفرصة جاءت الشريعة بالحث عليه. يعني خلنا نقربها، مثلا ما عندك دوام غدا ووقت راح وفراغ من المشاغل وما عندك ملتزمات لا أسرية ولا غيرها، لو عملت أعمالا فيها نوع مشقة، قمت ما تيسر لك من القيام، أو ذكرت ما تيسر لك من الذكر، أو تنفلت، أو صمت يومين وثلاثة وأربعة وخمسة وكان من الأيام الحارة الطويلة، هنا الشريعة تقول لك في هذه الحالة تجتهد، تجتهد. أين محل الإشكال؟ أن تجعل ذلك هو هديك وسمتك على وجه الالتزام والمداومة. الشريعة هنا تقول لا، سيأتي وقت آخر لا يسعك ما يسعك في هذا الوقت، فلماذا تكلف نفسك ما لا تطيق أو ما يترتب عليه من إشكالات أخرى؟ فيقول يحمل فعل ما ذكر أنه حادثة عين في حال هي بالنسبة لهم يستطيعونها، ولا تعممها وتقول أن هدي عثمان رضي الله عنه وإن صح أنه قام في القرآن بليلة هديه كان حياته يلزم نفسه أن يقوم كل ليلة بالقرآن. هل يكفيك الدليل الأول على الاستدلال على الثاني يا شيخ؟ لا يكفيك. يعني لا يكفيك ذكرك دليل صحيح على أنه فعله على أن تستدل به على التزامه. طيب لو قلت صام وذكروا صيام سنة سنتين ثلاث سنوات، هل يسعك أن تقول أنه هذا صيامه 40 سنة 60 سنة؟ ولا ممكن سنتين ثلاث في نشاطه في شبابه في فراغه في سعته؟ هل يسعك أن تقول مثلا أنه ما اشتغل بالسوق كذا وكذا، هل يسعك أن تذكر هذا أن هذا حياته كلها؟ طيب هنا الآن يا مشايخ سيأتيك أمر يدل على أن هذه النصوص في تعميمها على عامة أوقات الصحابة يحتاج إلى دليل آخر، وهو ما ذكر من أحوالهم والأخرى الصحيحة. جاهد وولي خلافة وقام بشؤون المسلمين وله ومات وله ذرية وكثير، ومات وله إرث ومال كثير، مات وله تجارات كثيرة. طيب أنت الآن لو جيت توسع دائرة ما استدلوا به من صح ستقول كيف يحمل هذا مع هذا؟ رجل يقوم الليل كله بالقرآن ويذكر من الصباح إلى اليوم الثاني ويسرد الصيام ويبتعد عن النساء وتارك للدنيا، كيف جاءت هذه؟ طيب إذن الشاطبي لحظ أننا نأخذ من الأدلة ما يمكن أن يدل على حالة في وقت استطاعوه ثم يعممونها على عامة أحوال الصحابة أو على حال الصحابي وإن صحت عنه في حالة. مثلا العشر الأواخر أليست هي حالة استثنائية وخاصة وفيها برهة من الوقت والسنة فيها من الاجتهاد؟ فلو قام واستمر في القيام وقام القرآن في ليلة هل تأتي وتقول هذا عامة فعله؟ ولتقول هذا جاء في وقته من نشاطه وهمته واستطاعته واجتهد في ذلك ولم يشتغل في النهار لا بتجارة ولا بيع، ترك العشر الأيام ما رحل عشر لتجارة ولا بيع، ثم اشتغل في النهار وإذا غفأت عينه ربع ساعة نصف ساعة وكان نومه في العشر كلها مثلا سويعات وبقية وقته كان اجتهاد وعبادة، هل يصح توسيع ذلك على عامة حياته؟ حتى أنهم يذكرون أنه يخضر بدنه ويصفر وجهه وتبكي زوجته أو يبكي ذراريع، هذه لا شك أن هذه الصور لا يصح أن تكون هي الصورة العامة في الهدي والسمت لأصحاب النبي ولا لمن صحت عنه، حتى يأتي دليل آخر، وإذا صح دليل آخر فسيوجه على توجيه آخر كذلك. أي نعم. قال رحمه الله: فتأملوا وجه اغتنام النشاط أو الفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال، وكذلك قوله في صيام يوم الإفطار يومين ليتني طوقت ذلك، إنما يريده الله أعلم المداومة، لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقول لا يفطر. ولا يعترض هذا المأخذ بقوله عليه السلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وأنه كان عمله ديمة لأنه محمول على العلم على العمل الذي يشق فيه الدوام. وأما ما نقل عنه من إدامة صلاة الصبح ووضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحوه، فيحتمل أن يكون هذا الشرط المذكور وهو ألا يلتزم ذلك، وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه، فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا ولم يخل بما هو أولى عمل به كذلك، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا. وفي كل حالة هو في فسحة الترك، لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه الضان التزاما وليس بالتزام، وهو صحيح لا سيما مع سائق الخوف أو حاد الرجاء أو حامل المحبة، وهو معنى قوله عليه السلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلذلك قام عليه السلام حتى تورمت قدماه وامتثل أمر ربه في قوله: قم الليل إلا قليلا والله أعلم. هنا يقول: وجه اعتبار النشاط وفراغ والفراغ من الحقوق المتعلقة. إذن عندنا في الشريعة مراعاة مل الفراغ، فإن الشريعة نهت عن الفراغ، والدليل في سورة الانشراح في قوله: فإذا فرغت فانصب. لماذا حذرت الشريعة من الفراغ؟ لأنه مظنة استغلال الشيطان، ولأنه تفريط للعمر والعمر ثمين، والإنسان في حاجة إلى المسابقة والمسارعة، والنصوص تحث على ذلك، فإذا فسح وقت من الفراغ فالشريعة تنهى عن أن يكون هذا الوقت فارغا. نسأل الله العفو والعافية. يقول عمر: إني لا أكره الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخر. سبهلل متروك، ليس فارغ، ما عنده شيء، وهذه من الأدواء الخطيرة. قال هنا: الشريعة تحث على النشاط وملء الفراغ. اثنين: كذلك الحقوق المتعلقة، وهذه من الأمور المهمة. يجب أننا إذا نظرنا إلى التأله والتنسك فهو حق لله من الذكر والصلاة. هل هناك حقوق أخرى متعلقة بالمكلف غير هذا الحق؟ نعم، حقوق الأبناء، حقوق الوالدين، حقوق الأهل، حقوق كثيرة. هل هي واجبة؟ منها الواجب. فهنا أيكون مزاحمة ولا ما يكون في مزاحمة؟ يعني بمعنى، هل يضيق الوقت فيصبح لابد فيه من المشاحمة والمزاحمة ولا بد من المفاضلة ولا بد من التقديم والتأخير وفعل البعض وترك البعض والتقصير في بعض على وجه بعض؟ إذن هنا الكلام. كيف تريد أن تقول التزام هذه الأعمال التي هي تنسك وتعبد لله وحق له في ذكره وتعظيمه وتسبيحه سبحانه وتعالى، وحق أن يكون العمر كله، لكنه سبحانه وتعالى أوجب على المكلف في نفس الوقت حقوقا أخرى، فاشتغاله بإلزام نفسه ما لم تلزمه الشريعة مع إخلاله بما ألزمت، تأتي الشريعة لتقول بجوازه؟ ها؟ ما يمكن. إذن الشاطبي يقول هنا الآن كيف تفسر هذا إلا على هذا التفسير؟ ما يمكن أن تقول أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر من الصباح ويواصل الأيام ويعمل، أين الحقوق الأخرى طيب التي أوجبتها الشريعة؟ وما هو فيه ليس بواجب، بمعنى الآن الذكر الذي هو مشتغل به والصلاة والصيام ليست واجبة، اشتغاله بالمستحب، ولو قلنا بالاستحباب هنا، ولو قلنا بالاستحباب عند معارضته بالواجب يقدم الواجب. لحديث ها لا ما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته عليه ولا يزال. إذن أول شيء الواجبات، ثم مرتبة الأولى فالأولى. قال هنا يقول: ولا يعترض على هذا بقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، لأن هذا المداومة هنا يعنى به الالتزام، يعني يفهم من مداومتي على فعل ما التزامه على وجه يدل على وجوبه، أو أنه يداوم حتى إذا عرض له ما هو أوجب منه أو أهم منه أو لم يستطعه فله أن يترك. يعني الشريعة هنا الآن تفهم من هذا الحديث أنه النبي يحث على وجوب الالتزام إذا شرع العبد في عمل من العوامل من الأعمال الصالحة، حتى لو تعارض مع واجبات أخرى لا يمكن أن يحمل، لا يفهم من هذا إلا جاهل. صحيح، لا يفهم من هذا إلا جاهل، يحمل هذا الحديث في المداومة على المداومة درجة الوجوب. مداومة هي في درجة المداومة على الواجبات. قال: وأما ما نقل عنهم في إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء. طبعا ستلاحظون يا مشايخ أنه هذه كلها من باب التنزلات من الشاطبي. يعني الشاطبي الآن في الحوار والنقاش ترى يتنزل مع إيش؟ مع الخصم. وإلا لو جاء للباب من آخره فيقول هذا مخالف للدليل، هذا مخالف للدليل مباشرة. صم، قم، نم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح من رغب عنه، لكنه يريد أن يقول نريد أن نحمل لماذا تنزل إلى هذا الوجه من المحامل؟ لأنها صحيحة ثابتة عن بعضهم وهم محل تأسف، والنبي كان يجتهد في بعض الأعمال فهم لديهم أوجه من أوجه التأسي بالنبي، وقد فعلوه وعد ما فعلوه محمودا ولم يذكر في سياق الذنب. فهو ماذا؟ وإلا ستلاحظون أنه ربما يحتاج، إذا نظرت ستجد أنه بعد كل هذه التنزلات سيصل إلى أن الأمر قد يصل إلى المنع. قال هنا: فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور وهو أن لا يلتزم ذلك، وإنما يدخل في حالة الاغتنام فقط، فإذا وجد نشاطا عمل واستمر. طيب هذا النشاط هل يمكن أن يستمر مع المكلف أو مع بعض المكلفين؟ نحن نتكلم عن العموم لأننا ذكرنا أن العموم والعامة عامة توسط حال النبي والصحابة خلاف هذا، لكن هل يكون لأحدهم يمكن أن يكون له أن يصحبه هذا النشاط وهذه الهمة زمنا طويلا؟ يمكن يكون لبعضه. فهذه تسمى من الأحوال الخاصة، والصور الخاصة لا محل لها في الاستدلال. أولى لا شيخ، يعني الصورة الخاصة والحالة الخاصة، ها؟ تسمى قضية عين أو أفعال أعيان، لا تقاس ولا تعمم. فيمكن أن يكون لشخص ما، لظرفه، لصحته، لوضعه، لحاله، من الأحوال العامة أن يكون هذا داوم واستطاع أن يفعل ذلك. هذا وجه. وجه آخر أن يكون له من الأحوال الباطنة ما يعطى شيئا من القوة والنشاط، وهذا يحصل لبعض أحوال أهل المحبة وأهل الخوف. فإنك إذا نظرت إلى الخائف فإنه يكون فيه من القوة على الهرب والقفز والتصرف ما لو فعله في حالة الأمان لم يستطعه. إذن يكون مع حالة الخوف إيش؟ من النشاط والقوة والاستدامة ما تعجب له. كذلك يكون للعاشق والحاب الذي امتلأ محبة فيه من النشاط والهمة والمقدرة على أن يفعل والاجتهاد ما لا يستطيعه غيره. ولذلك من القصص، طرائف القصص، أنه جيء بمؤدب للسلطان، قال: انتخبوا لي مؤدبا فإن لدي يعني أبناء ويحتاجون، بس نحتاج مؤدب. فجاءوا له بمؤدب أول فما نفع، جاءوا بثاني ما نفع، ثالث، فجيء بمؤدب، قالوا هذا، فجلس مع أبنائه فوجدهم كلهم لا بأس بهم إلا واحد ما في طب على قول العام، ما في حل. فاجتهد، قال: لا بد اجتهد لأنه سيطردني إذا ما. فجاء للوالي فقال: ابنك هذا ليس له إلا حل، بس ما أدري توافق على هذا الحل ولا ما؟ قال: ما هو؟ قال: هذا لا همة له، يعني ما فرط العزائم، ما عنده همة ولا نشاط ولا يلوي على شيء، منتهي، يعني ما في مجال للتحفيز والتحريك، ولكن لدي حل إن وافقت عليه. قال: ما هو؟ قال: أن تجعل من الجميلات من تعرض له، فإذا عرضت له فأحبها فدعه لي. قال: كيف؟ هذا ما ينفع فيه للحب، طبعا مؤدب حب، لكن هذه من أعمال الأدباء. فقال: لك ما تريد. فبحث عن فتاة جميلة فعرضت له، فلما نظرها المرة الأولى الثانية فعشقها، ثم جاء للوالي فقال: امنعها عنه وقل له لن تأخذها ولن تحصل عليها إلا بما تشرطه هي. ثم أوعز إليها: أنني أنا لا يمكن أن يرغب في

وضعف يقيننا وضعف محبتنا وضعف خوفنا ورجائنا وغير ذلك وما لدينا من ضعف. فلا يحمل هذا أن نقول أن ما كان عليه أولئك يلزم به عامة المكلفين، فإن في هذا إخراج للشريعة عن مراعاتها لأحوال المكلفين. فالشريعة من مبانيها مراعاة أحوال المكلفين، فإنها تراعي كلا بحسبه. وهنا لشيخ الإسلام كلام جميل، يقول هنا: جنس العبادات ليس شرا محضا، بل النهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولما ترجح ضرره على نفعه نهى عنه الشارع. ويقول: رضاه ومحبته سبحانه وتعالى ليس في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، بل الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. إذن الشريعة تراعي المشقة والحرج، ولا تراعي المنفعة والمصلحة والفائدة العائدة على المكلف؟ إذن تراعي هذا، فكيف نقول بالإلزام وفيه مشقة وعنت، وربما يحمل المكلف على الترك؟ قال: الأعمال تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل وليس بالكثرة. إذن تفاضل الأعمال بما يقع بفضلها في القلوب وليس بكثرتها. وهنا الاعتداء: لا تعتدوا لا تزيدوا. الاعتداء في آية ما أحل الله لكم فلا تعتدوا. الاعتداء قال: الزيادة على الدين المشروع في صيام أو قيام أو غيره. إذن عندنا التي جاءت بها النصوص كلها تدل على مراعاة التوسط والاعتدال وحمل النفوس بالنسبة للمكلفين على النفع والمصلحة والاستدامة ومراعاة الفراغ والقدرة وتنوع الأحوال والأزمان من أجل إقامة الدين واستمرار العبادة والتنسك والتأله والانتفاع بها. ولا تحمل المكلف الشريعة على الحرج والمشقة والعنت الذي يشق معه الاستدامة، وعلى هذا فيكون قاعدة الشاطبي في أن الالتزام بما لم تلزم به الشريعة غير الواجب على وجه المداومة والتزامه مخالف ومنهي ومصادب لنصوص التيسير والسماحة ونصوص النهي عن الغلو، وهو يكون من الممنوع وليس من المشروع. ومن هنا أجاب على هذه الاعتراضات في سياقات فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. وأخيرا نقول: بعد كل هذه الأوجه، ما كان مصادما للفطرة أو لحديث صريح ونصوص صحيحة فيكون مذموم حتى لو ذكر عن بعض أحوال التابعين، ومن مدحوا وذكروا بالفضل، ولكن يلتمس لهم العذر من باب رفع الملام عن أئمة العمل، بمعنى نحن لا نؤثمهم ولا نخطئهم، ولكن نقول لهم وجه من الاجتهاد والصواب خلافه. إذن نعمل الأدلة ونحترم الأئمة، نعمل الأدلة ونحترم الأئمة ونضع لهم قدره، له وجه من الاجتهاد، لكن لا نأتي ونقول أن هذا مع ورود النصوص والأدلة تطرح النصوص الشرعية وفعل النبي وحثه وعامة فعل الصحابة وعامة فعل النبي وعامة فعل التابعين من أجل فعل البعض. أما ما ذكر عن بعض العباد فهذا مذموم باتفاق عند أئمة السلف، وخصوصا ما كان فيه تعذيب للأنفس تحت مسمى قتل النفس مقدم على قتل النفس، مقدم على حمايتها، لأن في قتلها نجاتها. هذا قول فاسد، فالنفوس لا نعمل على قتلها ولا إيذائها. وهم يقصدون بقتل النفس ليس القتل بالأداة القتل المباشر، ولما يقتلون قتلها بتزهيدها في كل ما هو من أمور الدنيا وحملها على ألا تشتغل إلا في أمور الآخرة. فنقول هذا مصادم للآيات الصريحة ومصادم لأحاديث النبي الصريحة، وعليه فهذا لا يعد من مواطن التأسي، وإنما من مواطن النهي عن التأسي فيه. وإن ذكر عن بعضهم فهو إما لا يصح عنهم أو يصح ولكن يبحث لهم عن اجتهاد وتأويل فيه، ولكن لا يتابعون عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.